إنما إنه يلبس واحد بدل التاني وهي يعني يخلع جلبية ويلبس الأخرى ودين. فهنا بيقول أما على تقدير كونه جزءا لها فلأن الماهية حينئذ من حيث هي مأخوذة مع الوجود فلا تقبل العدم. يعني بقى بتقبله بس يعني على لما مر. وأجيب يعني في اعتراض على هذا الاستدلال رقم واحد بما يلي. أجيب عن هذا الوجه يعني الاستدلال وجهي عن الدليل الأول بأنك إذا أردت بقبول العذب كلام اللي أنا قلته حالا دلوقتي يعني جلبية ويخلعها ويقولش واحدة تانية، إنما يبقى الشيء أحمر واسود في وقت واحد لا ما تمشيش. الماهية الممكنة تثبت في الخارج خالية من الوجود متصفة بالعدم، يعني معناها هي ثابتة بره في الخارج ومعدومة بره. تركب دي يبقى جمعت بين الوجود والعدم، يعني الوجود هو ثبوت في الخارج بره الأزهار. ده ممنوع. فإذا كان غرضك إنها جامعة بين الاثنين في الخارج ده ممنوع، لأن الماهية حال العدم لا ثبوت لها في نفسها عندنا، بل هي نفي صرف، لأن عند أهل السنة الثبوت والوجود والتحقق الحصول والوجود في الخارج كل دي أشياء بمعنى واحد، عبارات واحدة عن معنى واحد. إلا بقى اللي بيقول ثبوت الأشياء في العدم والحال والكلام اللي جاي وتحقيق الأمر إن الحال هي الوجود الذهني والعدم الخارجي، فما فيش حاجة اسمها حال بمعنى جامعة بين أمر لا هو موجود ولا هو معدوم. فهمني؟ يعني لا هو موجود خارج ولكن ولا هو معدوم تماما، بل له تحقق ذهني. بس هذه المسألة، فده هو التحقيق في المسألة كما فعل الآمدي في كتاب غاية المرام، الكتاب الذي يبدو صعبا ولكن اللي يقراه مرة واثنين وثلاثة يفهم. ولا يا شيخ يبدو صعب مش زي الأبكار لكن يمكن فهمه. وإن أردت بقبولها العدم، مش بقى إنه يلبس الثوبين مع بعض، ارتفاعها بالكلية. وليه لا؟ ما احنا قلنا هو موجود لحد بكرة، فإذا جاء أجله صار عدم وخلاص، ما كان موجودا اتصف بالعدم. فيمكن اتصاف الوجود بالعدم على سبيل الاشتقاق، يعني الموجود صار معدوم، إنما مش على سبيل الهوية زي ما بيقولوا، أو الهوية يعني إن الوجود عدم، لا ما بنقولش الوجود عدم لأن ده حاجة دعاء، إنما يمكن أن نقول الموجود معدوم، يعني الموجود بالأمس معدوم اليوم. ليه لا؟ وإن أردت بقبولها العدم ارتفاعها بالكلية فلا نسلم أنها لو كانت نفس الوجود أو كان الوجود جزءها لما قبلت، لأن الوجود نفسه بيقبلها، يبقى جزء مش هيقبلها، وجود امبارح وعدم بكرة، بس بمعنى موجود صار معدوم، مش الوجود هو العدم. لا. فلا نسلم أنها لو كانت نفس الوجود أو كانت جزءها، الوجود وجزءها يعني الكلام عن إيه؟ الماهية، لما قبلته أي لما قبلت الماهية من حيث هي العدم. أرجو تشكلوا الكلام ده، لأنه عدم وجود الضبط بالشكل بيعمل اضطراب. وذلك لأن الوجود نفسه يرتفع زي ما قلنا، يبقى موجود ويصبح ما فيش حاجة، وكان ما فيش حاجة وهو موجود. هل أتى على الإنسان حين لم يكن شيئا مذكور؟ لكن ربنا عمل شيئا مذكور. فالعدم يسبق الوجود ويلحق به، ولا صعوبة في هذا، إنما الصعوبة في أن تقول الوجود عدم أو العدم وجود، لأن ده معناه إيه؟ زي ما بيقولوا إيه العبارة الكلامية، قلب الحقائق. قلب الحقائق، يبقى ما فيش، مش هنقدر نتفاهم بقى. يبقى الواجب ممكن والممكن واجب، والعالم خالق والخالق لخبطة بقى. هذه قلب الحقائق، أن يكون الشيء غير ذاته. وعشان كده قلنا إن شروط العقل الأساسية، أو هو العقل هو ضبط الحقائق مش قلب الحقائق، اللي هو إن الواجب واجب والممكن ممكن والمحال محال. وهي دي القوانين الثلاثة بتاع أرسطو، قانون الهوية اللي بيقول أن الشيء يكون نفسه، يعني مش ممكن يكون إلا نفسه مهما حاولت أنت هو، ولا يمكن للشيء أن يكون نفسه وغيره في وقت مع. والثالث المرفوع يعني المحال، فهمتوا؟ هي الثلاثة قانون الذاتية، الشيء عين ذاته. قانون الغيرية، الشيء لا يكون ذاته وغيره في وقت مع، مش ممكن. والثالث المرفوع يعني المفهوم الغير قابل للوجود، عدم محال. ده مرفوع للخدمة، مرفوع من الوجود. انت معايا في كلية ايه؟ في معهد ايه؟ في انا مش سامع حاجة. أزهري لا يبين، يبقى مش أزهري. ليس أزهري. أهلا وسهلا. ومن غير الأزاهرة من يبين، لكن كلام ماشي. لأن الوجود نفسه يرتفع، فجزءه لا يرتفع أو وصفه لا يرتفع، لكن هو نفسه بيرتفع. أن الوجود نفسه يرتفع بالكلية، لأنه إذا ارتفع الماهية الممكنة فقد ارتفع وجودها قطعا، إذ لا يجود قيام ذلك الوجود بذاته ولا بغير تلك الماهية، ولو قام بها لم تكن مرتفعة بل موجودة. وإذا جاز ارتفاع الوجود بالكلية زي ما قلنا بالموت مثلا أو أي حاجة، كان موجودا وعودا في إيه يعني؟ فإذا جاز ارتفاع الوجود بالكلية واتصافه اشتقاقا، عرفت ما اتصافه اشتقاقا؟ يعني تقول الوجود صار، أو الموجود زي ما تحب، صار معدوما مش صار عدما، هذا الاشتقاق. ما معدوم يعني اسم مفعول مش كده؟ ولكن لما تقول عدم يبقى هنا بتعبر بالمصدر. فالاشتقاق شيء، وأصل الاشتقاق شيء، اشتقاق اللي هو الوجود الموجود معدوم، أو الوجود معدوم، يعني كان وجوده صار عدم، صار هلاكا هالكا، صار معدوما. لكن كنت تقول الوجود عين الوجود هو عين العدم، يبقى البعيد بيخرف. واضح كلامي؟ معنى التخريف يعني قول الباطل، الخرف وضياع العقل. خرف فلان يعني عجز حالاتي وصار غير عاقل، هذا هو الخرف، مش من الخريف اللي هو المقابل الربيع العربي الذي يكاد يضيع. لأنه إذا ارتفع الماهية الممكنة فقد ارتفع وجودها قطعا، إذ لا يجوز قيام ذلك الوجود بذاته ولا بغير شيء غير تلك الماهية. وإلا كل ده في الاشتقاق مش في الأصل أو المصدر، واتصافه اشتقاقا بنقيضه لا مانع من اتصاف الشيء بنقيضه اشتقاقا، الذي هو العدم. نقيض الوجود هو العدم، لكن يتصف به اشتقاقا لا مصدرية، يعني هو معدوم. وتقدر تكتب على الهامش كلمة اشتقاقا، المثال بتاعها ايه؟ الوجود معدوم، فده لا يلزم عليه اي بطلان ولا اي تناقض. لكن لو قلت الوجود عدم ما يبقاش اشتقاقا، ده يبقى مصادر اهي ويبقى تناقض صريح. وإذا جاز ارتفاع الوجود بالكلية واتصافه اشتقاقا بنقيضه الذي هو العدم جاز ذلك في الماهية على تقدير كون الوجود نفسها. الدليل الثاني، يعني العطب قالهم بكلمة ايه؟ اتصاف الشيء بنقيضه. لا، الاتصاف وجهان، الاتصاف الاشتقاقي ولا تناقض فيه، والاتصاف بمعنى حمل الشيء على نقيضه. بحيث يكونان شيئا واحدا او امرا واحدا، الوجود عدم هو ذا التناقض. وبعدين جاب دليل ثاني قرأناه ايضا. الوجه الثاني اننا نعقل الماهية الممكنة إذا تخيلها ذهنا أولا، زي فكرة المثلث. وجاب المثال ده ليه؟ لأن في علم كما تعرفون اسمه علم التعاليم، يعني الهندسة، تسمى هندسة نظرية هندسة عملية. فالهندسة دي هي عبارة عن كائنات لا توجد إلا في الذهن، يعني الهرم ده مش مثلث، لأنه لو بحثت هتلاقي في التواءات. مثلث يعني ثلاث أضلاع حادة، لا أقصد الزوايا، على اختلاف أنواع المثلثات، لكن بالتواء فيها كاملة. الدائرة أيضا هي الدائرة الكاملة التي المثالية التي، فهمني؟ لكن ما فيش دائرة في الواقع اسمها كاملة، هتلاقي ضروري ايه؟ العجلة مش دايرة، فيها شوية كده، وجايز أحيانا تبقى أقرب إلى المنبعجة، مش مستديرة استدارة كاملة، فاهمني؟ نحن نعقل بيانين ندرك ذهنيا بس مفهوم المثلث، لأن كل الحقائق الرياضية هي أمور ذهنية، حيث إن الموجود منها في الخارج لا يتطابق 100%، يقارب يشبه، انت فاهمني بقى؟ عشان كده بيسموه علو التعاليم. الأشياء حاجة لازم وجودها في الخارج زي ربنا، وحاجة موجودة في الذهن وتقبل الوجود في الخارج زي التعاليم دهي، وحاجة موجودة في الذهن ولابد من وجودها في خارج زي ما قلنا الواجب، أو تقبل الوجود والعدم وهي الممكنات الأخرى، فما وجد منها في الخارج مطابقا فهو الطبيعة، لكن الذي يوجد في الأذهان فقط ولا يتحقق كما هو تماما في الخارج هو الرياضيات. ده التقسيم القديم، لا أدري ماذا في العلم الجديد؟ فبيقول احنا ندرك المثلث اللي هو يعني مساحة محصورة بين ثلاث أضلاع مش أربعة، لأنه فيه سطح وفيه خط وفيه جسم أو جرم وثلاث أبعاد طول وعرض وعمق، وفيه في الأجسام ما هو مربع وما هو مثلث كده. فالشيء السطح أدي المفهوم الرياضي الحقيقي المنحصر بين ثلاثة أضلاع ده مثلث، إنما جسم منحصر بين ثلاثة أضلاع ده مش مثلث، ده هرم. أنت معايا؟ أو أي حاجة تاني، لأنه ممكن يكون مفرغ من جوه أو أي حاجة، منع الله أعلم وهرم ولا مش هرم. وده في غرائب من الكيون، لكنك انت لو عملت هرم بشكل معين وضعت تحته زادا ممكن يبقى الى الابد بلا فساد. قوانين ربنا عاملها في الوجود لكن ما احناش فاهمينها ليه. طب والكلام ده لازمته ايه؟ ملوش علاقه باللي احنا فيه. اللي احنا فيه انه في مفهومات ولما تتحقق بره ما بيبقاش بالظبط، ما شيء من التغيير، وهي دي الرياضة مش الطبيعة. إنما في كائنات مش هنا لا تتحقق إلا في عالم الغيب، دي بقى اللي هي ما وراء الطبيعة. معنى هو بيقول إننا نعقل الماهية كالمثلث، تنشيل دقيق، مع الشك في وجودها. يا ترى بقى تتحقق بر ولا تتحققش، في شكل هرم في شكل حاجة قريبة من الهرم أي حاجة، إنما ده المفهوم حاجة والتحقق الخارجي حاجة. تقول للولد الصغير ارسم مثلث، يبقى في دماغه مثلث وبعدين يحطه على الورق وجايز يكون متلخبط، يعني ما هوش مثلث بالظبط، يعني في فرق. فبيقول بقى مع أن نعقلها كالمثلث مع الشك في وجودها، وده دليل على أن الماهية حاجة والوجود حاجة، لأن لو كان الوجود هو نفس المفهوم يبقى نشك في حصولها ازاي؟ نشك لأن الوجود حاجة والمفهوم حاجة. مع الشك في وجودها فلا يكون الوجود نفسها، هو دليل تاني اهو غير الأولان، ولا جزءها لما سيصرح به. هيجي كلام ليه ما يكونش جزءها، وعلى كل حال لا قائل به، لأنه لو كان الوجود عينها أو جزء منها يبقى مجرد التفكير في الماهية يضم الوجود الذي هو عين الماهية أو الوجود جزء منها، لكن لأنه لا علاقة بينهما يمكن الشك. وبعدين بيقول ده خلاصة الدليل، وفيه ناس بيحاولوا، ما هو كالدب يقتل صاحبه، ففي ناس بيحاولوا يؤيدوا الفكرة دي بس بطريقة مش مقبولة. لا يقال، يعني هناك عرض أو محاولة لتأييد هذه الفكرة بشيء غير مقبول، غير مسلم، غير صحيح. لا يقال، يعني يمكنك تحط على الهامش ان ده اعتراض على الدليل بس اعتراض خايب، يعني فما يحاولش واحد يبطل الدليل ده هو بمثل هذا الكلام، واضح أو غير واضح؟ ممكن تحط علامة فوق كلمة يقال يعني، وتحط بقسم اعتراضا على هذا الدليل، ولكن اعتراض لا ينبغي قوله أو إيراده لأنه غير وارد. ماشي؟ إيه؟ لا يقال، يعني ليس بوارد، لا يقال. الشك إنما يتصور في وجودها الخارجي دون الوجود الذهني. ليه؟ فإنه يعني ذلك الوجود الذهني هو نفس التعقل والتصور، فإذا تعقلت، أرجو تشكل لأنه مبني للمجهول، فإذا تعقلت الماهية كانت موجودة في الذهن، فكيف يشك، خذ بالك، بعد تعقلها في وجودها الذهني؟ ما لما تقول في وجودها يعني في كل أنواع الوجود، ذهنيا كان أو خارجيا. فبيقول لك التعقل هو الحصول في الذهن، هو الإدراك. إزاي تقول لي؟ هذا الاعتراض. لا يقال، الشك إنما يتصور في الوجود الخارجي وليس في الوجود الذهني. ده هذا القدر لازم يكون مسلم، لأن الوجود الذهني هو التعقل نفسه. فإذا تعقلنا الحقيقة ثم شككنا في وجودها يبقى غرضنا إيه؟ نحن نشك في وجودها الخارجي. لا ما تقولش كده، خد بالك معنا؟ طب ليه ما صحش نقول كده؟ هيجي نكمل. لا تحاول أن تعترض على ما سبق فتقول إنما الشك هو في الوجود الخارجي وحده، لأن الوجود الذهني لا يمكن الشك فيه، حيث إنه هو عين التعقل والحصول في الذهن. وما دام الماهية متعقلة يبقى معناها أنها موجودة في الذهن. ماشي لحد كده. فكيف يشك بعد تعقلها في وجودها الذهني؟ كل ده داخل في كلمة لا يقال، كل ده متقالش. ليه؟ فكيف يشك بعد تعقلها في وجودها الذهني؟ فاللازم مما ذكرتم أن الوجود الخارجي ليس نفس الماهية ولا جزءها. يبقى أنتم غرضتوا بالوجه التاني ده التفرقة بين الوجود الخارجي والماهية، مش الوجود بإطلاق. فهل المقصود بالدليل هو صحيح التفرقة بين الوجود الذهني بين الماهية والوجود الخارجي فقط، أم المقصود التفرقة بين الماهية والوجود؟ ده هو ده المذهب أيا كان بكل معاني معنى. فكيف يشك بعد ذلك بعد تعقلها في وجودها الذهن؟ فاللازم مما ذكرتم أن الوجود الخارجية ليس نفس الماهية ولا جزءها. والكلام يعني والدليل اللي في إيدينا وحديثنا الآن إنما هو عن التفرقة بين الماهية والوجود كله بإطلاق، ذهنيا كان أو خارجيا. والكلام، واضح كلمة والكلام؟ يعني وحديثنا الآن بخصوص الدليل الثاني ليس قاصرا أو مقصورا على الوجود الخارجي، وإلا يبقى الدعوة حاجة والدليل حاجة، لأن الدليل أدى إلى بعض المدعى وليس كل المدعى. صح؟ لأن المدعى هو التفرقة بين الوجود والماهية، الوجود بكل معانيه. ماشي؟ أما ما قصارى ما يؤدي إلى هذا الدليل بناء على هذا الفهم، واضح؟ إن الوجود الخارجي هو المغاير للماهي، فإذا لم يؤدي الدليل إلى كل ما نريه، لم يثبت كل المراد وهو اختلاف الوجود بأنواعه ومستوياته عن المهي. فإذا تعقلت الماهية كانت موجودة في الذهن، فكيف يشك بعد تعقلها في وجودها الذهني؟ فاللازم بناء على المنطق ده عما ذكرتم أن الوجود الخارجي ليس نفس الماهية ولا جزءها الخارجي بس، ولكن كلامنا في الوجود المطلق. إحنا ما ميزناش وقلنا الوجود نمرة واحد ولا نمرة اثنين، الوجود كله، وأنه زائد على الماهية سواء كان وجودا خارجيا، واضح الكلام هو محدد خالص، أو ذهنيا. فالدليل قاصر عن المدعى، كل ده ما يصحش في تقال لحدين، كل ده ليه؟ أهي ليه جاية؟ إنما كل ده داخل في كلمة لا يقال، يعني الممنوع أن يقال، لا يصح أن يقال اعتراضا على مثل هذا الدليل. لا ده اعتراض خايب. ليه؟ لأن نقول، لأن باي وهو ده، تعرف الاعتراض والجواب عليه. فلا يقال إشارة إلى اعتراض يمكن أن يرد، بل أورده البعض لكنه غير مسلم أو غير وارد، هو غير وارد أساس، ما ينفعش. ليه؟ لأن نقول، وممكن هنا تكتب حاجة على الهامش تساعد، زي ما قلنا لا يقال اعتراضا على الدليل السابق، مش دي كتبنا؟ فممكن تكتب على كلمة والكلام، الكلام يعني ايه؟ يعني والمراد إثباته. انت كنت هنا؟ إيه ما كنت معانا بعد الصفحة اللي قلت عليها. أهلا بيك، رجل أعمال مواظب أكثر من الأزهريين. أنت أزهرية؟ أنت جامعة بين إندونيسيا ومصر، فأزهر كله. لأن نقول، حط علامة على كلمة لأن واكتب خبر لا يقال، هو مش خبر بالضبط، هو تعليل للنفي، علة النفي في لا يقال. لا يقال ليه؟ لأننا. ممكن تقول تعليل للنفي، أنا كتبت لي خبر لا يقال، مش بالضبط يعني، هو مش خبر، إنما هو تعليل للنهي، لأنه أقرب للنهي منه للنفي. إياك أن تقول، لأن لا يقول ذلك إلا غافل، فلا تقل. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علت وضه كده من ملها، صلى الفجر ولفف مصر وحوالينا. الله الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، أم الدنيا كمن وأكتر، لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها. الله